إن شاء الله نختم الليلة في ذكر ما اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم قال فيه قولان، وقلنا هذا علم، وهذا علم مهم جدا، هو الترجيح في الخلاف بين العلماء. وقفنا عند أسد بن عمرو البجلي القاضي واسط والخلاف فيه. روى ابن شهيب بإسناده عن يزيد بن هارون أنه قال لا تحل الرواية عنه. يزيد بن هارون قال عن واسط عن أسد بن عمرو البجلي قال واسط قال لا تحل الرواية عنه، هذا فحش في الجرح. وعن عثمان بن شيبة أنه قال هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي. وقلنا بأنه شوف أنت انظر الآن كانوا يجرحونهم بالاهتمام بالرأي دون الأثر والعلم الأثر. قال محمد عبد الله بن عمرو الموصلي أسد بن عمرو البجلي صاحب رأي ولا بأس به، لا بأس به. محمد بن عبد الله بن عمرو هنا وسخه، هو قال صاحب رأيه الآن، يعني هو كان منصبا قال صاحب رأي، قال لا بأس به. قال بحفظ وليس الكلام ابن عبد الله ابن عمار بتزكيته حجة على قول يزيد بن هارون. يزيد بن هارون كما قلنا، وطبعا أنا الأسبوع الماضي بينا أن بلدي الرجل أعلم به والملازم أعلم به، هناك قرائن تجعلك ترجح، نعيك على أن يكون هذا الرجل وتد ومن أساطير المحدثين يعلم، وأيضا له فن في كلام الجرح والتعديل يقدم على ذلك. لذلك يزيد بن هارون لا يدني أحد يعني يقدم عليه في الكلام على أسد بن عمرو. ولذلك وقال قول ابن عمار نعم لا بأس به ليس مثل قول يزيد لا تحل الرواية عنه. جابر الجعفي، وجابر الجعفي طبعا الكلام فيه كثير، جابر الجعفي الكلام فيه كثير، وتعامل جابر الجعفي الحق أنه ضعيف، لكن روى ابن شهيد أن عبد الرحمن المهدي قال سمعت سفيان الثوري يقول ما رأيت أحدا أورع في الحديث من جابر الجعفي ولا منصور. وعن سلام ابن أبي مطيع أنه قال لي جابر الجعفي عندي 50,000 حديث من العلم ما حدثت به أحدا، فذكرت ذلك لأيوب فقال أما الآن هذا كذاب. يعني مخطئ، يعني ليس الأمر على الكذب الذي تعهدونه. وعن زيد أنه قال كان جابر الجعفي كذابا يؤمن بالرجعة، أعوذ بالله. تعرفون الروافض هؤلاء لهم اعوجاجات عقدية كبيرة. وعن أبي حنيفة قال ما رأيت أحدا أكذب من جابر ولا أفضل من عطاء، ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء. وعن يحيى بن معين أنه قال جابر الجعفي لا يكتب حديثه ولا كرامة. قال يحيى مرة أخرى جابر الجعفي ليس بشيء. قال أبو حفص وهذه الروايات في جابر مختلفة، كذا يقول الثوري لم أرى أورع منه في الحديث. الثوري ليس هينا، لكن كلام الثوري ليس بمثل كلام شعبة، وليس بالكلام بمثل كلام ابن معين الذين يعني أكثروا في الكلام في الرواة. ويقول أيوب السختياني هو كذاب، ويقول زائدة أبو حنيفة هو كذاب، ويقول يحيى بن معين كذلك. وقال ما في هذا الرجل أن يكون حديثه لا يحتج به إلا أن يروي حديثا يشاركه فيه ثقات، فإذا انفرد فهو بحديث لم يعمل به لتفضيل سفيان له. سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين. قال ابن عدي ولجابر حديث صالح وقد روى عنه الثوري الكثير. الثوري طبعا ليس بالهين الثوري، وشعب أقل الرأي عنه من الثوري، وحدث عنه زوير وشريك وسفيان والحسن بن صالح ابن عيينة، شوف أساطين وحدثين يحدثون عنه، وأهل الكوفة وغيرهم، وقد احتمله الناس ورووا عنه. هذا كان ابن عدي الذي يسبر الروايات عشان تعلم كيف تجمع بين الروايات أو تفصل بين المختلفين. وعامة ما يعني قرفوه أنه كان يؤمن بالرجعة، وقد حدث عنه الثوري مقدار 50 حديثا ولم يتخلف أحد في الرواية عنه، ولم أرى له حديث جاوز المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق. شوف، وإذن هو المسألة أن أيوب السختياني كان شديدا عليه في الجرح من أجل ما يتبنى. فهنا أيوب اشتد أيوب عليه بإيش؟ يعني ما الذي جعل أيوب يشتد عليه؟ اشتد عليه من أجل المذهب، من أجل المذهب، وروى عنه الثقات الأثبات، وإن كان ضعيف الحفظ لكن هو ما يقال كذاب، يعني ليس وضاعا. هو كما قلت المسألة كانت يعني هو ابن علي كان منصفا، أثبت أن ما أخذه عليه هو الإيمان بالرجعة. جعفر بن سلمة الضبع والحق جابر الجعفي ضعيف، جعفر بن سليمان الضبعي روى ابن شهين أن يحيى قال في رواية يزيد بن الهيثم عنه: جعفر بن سليمان الضبعي ثقة يتشيع وليس به بأس. جعفر بن سليمان الضبعي ثقة يتشيع وليس به بأس. كثير طبعا ترى الذهبي يعني عندما في ميزان الاعتدال وغيره ينقل عن علمائنا الذين يتكلمون في الرواة هو يقول شوف يعني هو حتى يقول لا بأس به يتشيع ولكن لا بأس به، يعني لابد أن تفهم هذا الكلام لأن علماء السنة والجماعة عندهم من من من الإنصاف والديانة ما عندهم، عندهم الإنصاف والديانة ما عندهم، فشوف أكثر من متشيع يوثقونه. نعم. وفي رواية العباس بن محمد عنه قال ثقة، وأن يحيى بن سعيد كان لا يكتب حديثه، يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد عمار هو ضعيف، هو ضعيف. وقال أبو حفص، وهذا الخلاف في جعفر من ابن عمار في ضعفه من يحيى بن سعيد ترك ولعله المذهب، شوفه الآن تركه للمذهب مع أن يحيى بن سعيد لم يطرق قتادة للمذهب. هذه المسألة بقى على فحولة الراوي، فحولة الراوي هي المتحكمة في هذا الباب. نعم، فحولة الراوي هي المتحكمة في هذا الباب. نعم. ولأنه يروى عنه أنه قيل له تشتم أبا بكر وعمر، قال شتما لا ولكن بغضا ما شئت. أعوذ بالله، أعوذ بالله، شتما لا ما استطيع، لكن بغضا تبغض أبا بكر وعمر وهما أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني نزل عليه نزلة شديدة. وهو أستاذ عبد الرزاق، وقيل عبد الرزاق ممن أخص التشيع، قال من جعفر بن سليمان، قال وما رأيت من طعن في حديثه إلا محمد عبد الله بن عمار الموصلي. حكى ابن عدي عن الساجي أنه قال إنما عن أبي جارين كان له وقد تأذى بهما، يسمى أحدهما أبو بكر ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما فقال السب لا ولكن بغضا يا لك، ولم يعني الشيخين. قال ده في الزمن هذا ببعيد، فإن جعفر قد روى أحاديث من مناقب الشيخين وهو صدوق في نفسه، يعني هو اعتذر له بأن المقصد عنده عندما قيل له أتشتم أبا بكر وعمر، قال شتما لا، يعني حتى لا يكون فيه الفحش أو سيئة الأدب، قال لكن بغضا ما شئت، يعني لا كذلك. لكن هو قالوا أن لجارين عنده يسميان بأبي بكر وعمر، صراحة هذا كان النفس فيها شيء أن تقبل. لا، هو كان يتشيع، نعم كان يتشيع، جعفر كان يتشيع، لكن المذهب لا يسقط صاحبه، المذهب لا يسقط صاحبه. أبو الأشهب جعفر بن الحارث، روى ابن شهين أن أحمد بن حنبل قال أبو الأشهب واسمه جعفر من الثقات، ابن معين قال أبو أشهب جعفر بن الحارث الكوفي يروي عنه محمد بن يزيد وغيره، ليس حديثه بشيء. ابن معين ضعفه ابن شهين وثقه، قال أبو حفص، وهذا الخلاف في جعفر بن الحارث من أحمد ويحيى وهما إمام هذا الشأن. نعم، يعني شهين يروي عن أحمد، لكن حقا عند النزاع ابن معين يتقدم أحمد، يعني عند النزاع، وهذا ليس بكلامي، هذا كلام أحمد. أحمد قال أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأعلمنا بالعلل هو ابن المديني، وأنا أعلمهم بالحديث وفقه الحديث. نعم. فالخلاف بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في جعفر بن الحارث. نعم. قال أبو حفص يوجب الوقوف فيه حتى تجيء شهادة أخرى لثالث مثلهما أو مثلهما فينسب إليه ما قاله، والصحيح الراجح أن يحيى بن معين يقدم، يقدم لا سيما أن كلمة أحمد ليست في جعفر بن الحارث، كلمة أحمد كما في التهذيب ليست في جعفر بن الحارث. والصحيح أن نقول ولو ثبت عن أحمد أنه وثقه وابن معين ضعفه وجب الرجوع لابن معين، وهذا ليس بكلامي بل هو كلام أحمد، لأن أحمد نفسه هو الذي قال أعلمنا بالرجال يحيى ابن معين، فعند النزاع يقدم، فما بالنا عند النزاع وأيضا لم يثبت أن أحمد وثق هذا الرجل. نعم. وهذا آخر الرجال نتكلم عنه في مسألة الترجيح بين الرواة، كما قلت هذه ضربة وممارسة، لأنه علم جليل، علم جليل أن أن أن ترجح بين المختلفين في التوثيق والتجريح. يبقى لنا الأسئلة، وقد ختم الله لنا الدروس الليلة ولله الحمد والمنة.